حضرة النبي بس النبي الله يعني الله يجزاه السلام نعم لا إله إلا الله. اكبر Thank you. وذكر وذكر Thank you. صلى على عمرة النبي اذكر الله اكبر اكبر الله يرحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويفتح حالك. يا عم ما هاش كل اللي انت والله. ده ليه مش من عمره والله. انا اسمع وقيم. من لوين كل. اللهم صل عليه. يا رب يا رب يا رب محمد انت كل الليلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا مريض والله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا حبيب الله يا مولانا الله يا غالي الله الله صلاة والسلام غالي غالي يا عم الله الله يا بخت اللي علمك اللهم ارحمه يا رب بسم الله الرحمن الرحيم Yeah, والله ما شفناه عمرنا في النظام ده ابدا. حلاوه دي فويل يوم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.